قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أرداك. قل للصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية، والذي نستضيف فيه لحضرتكم العالم الجليل الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بحضرتك ضيفا في قناة الشارقة. أستاذ دكتور فاضل السامرائي، توقفنا في اللقاء السابق دون قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، أليس كذلك؟ نعم. يعني نبدأ الحديث، كانت لحضرتك بعض الملاحظات في الحلقة الماضية، ولكن يعني دهمنا الوقت ولم نكمل، فماذا تود حضرتك بإلقاء الخطوط البيانية الموجودة بهذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عليه الصلاة والسلام. قبل أن أبدأ بالملاحظات حول هذا الجزء من الآية، نعم، حقيقة أثير سؤال في أثارته إحدى المشاهدات الظاهر، يعني نعم، في قوله تعالى عندما قلنا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، نعم، وقلنا ذكر في هؤلاء لؤلؤا منثورا وفي الحور العين اللؤلؤ المكنون، باعتبار أن هؤلاء منتثرين في الخدمة ولكن مصونات. فكان السؤال زين، ربنا قال في سورة الطور: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. هنا مكنون وهنا منثور. هنا منثور، فلماذا يعني قال هنا حسبتهم لؤلؤا منثورا؟ هنا قال كأنهم لؤلؤ مكنون. نعم. مو الحسبان أيضا التشبيه؟ نعم. تقول حسبته يستوي الأمر، يعني فيه تشبيه. نعم. أولا هو أحب أقول الوصف باللؤلؤ المكنون له جانبان، عندما يوصف باللؤلؤ المكنون له جانبان: جانب الصون والحفظ اعتبار محفوظ في الصدف، تمام، هذا مثلا، والآخر جانب الصفاء، لأن أصفى أحوال اللؤلؤ عندما تكون في الصدف وأنقاها وأبيضها، عندما يكون مكنونا. مكنونا، نعم، أصفى حالاته. نعم. فإذا خرج من الصدف محتمل يتغير، يتغير لونه، واحتمال كبير حتى بعد بعضه يعني يتحول إلى السواد بمجرد أن يخرج من الصدف، بمرور الزمن يتغير صفاؤه. نعم. نعم. فإذا عندما يقال لؤلؤ مكنون، الوصف فيه من جانبين: جانب الحفظ والصون، وجانب الصفاء أصفى ما يكون. فعندما يوصف الحور العين باللؤلؤ المكنون راع في هذه الجانبين: الصون والحفظ والصفاء. والصفاء. طيب، هذا أمر. فإذا يعني هذا اللؤلؤ المكنون، لكن يبقى السؤال الذي أثير: لماذا قال هناك حسبتهم لؤلؤا منثورا، وهنا قال كأنهم لؤلؤ مكنون وهم غلمان؟ ما الفرق بينهما؟ لو لاحظنا الفرق في الآيتين، وقال في الأولى يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، في الطور قال ويطوف عليهم غلمان لهم خاصين بهم، أولادهم مثلا، لا مخصوصين، لأن الخدمة في الجنة قسمين: هناك خاصين في العائلة في الأسرة، وهناك عامين في الجنة، ولذلك هنا قال نقل ويطوف عليهم ولدان مخلدون، لم يقل لهم. هؤلاء يأتون بالأشياء كما يأمر ربنا، يذهبون في نعم. في الطرف التي يأمر بها. هذا قال لا، غلمان لهم، يعني خاصين بهم، إذن هم أصبحوا مكنونين. لأن أصبحوا في الأسرة في العائلة. يعني لا لهم نعم معذرة. أي عائلة؟ العائلة في الحياة الدنيا أم العائلة مع المؤمنين بالجنة؟ هسه راح هو راح ننظر الآن. تفضل. هو ذاك في سورة الإنسان قال أن الأبرار يشربون من كأس عامة. هنا في الطور قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الله. ألحقنا بهم ذريتهم. هاي الأسر. نعم. هاي الأسر. نعم. إذن الأصل الكلام في الأسر هنا. هناك كلام عام. في الأسر هاي الأسر لها خصائص. سليم. تلاحظ. صح. ولذلك قال يطوف عليهم غلمان لهم. هاي خاصة بالأسرة. كأنهم لؤلؤ مكنون. أيضا أصبحوا مستورين. الله. فصار. الله. الله. فإذا تختلف هذه عن تلك. ويطوف عليهم ولدان مخلدون. شيء عام. عام ذيك. هذا لا. يطوف عليهم غلمان لهم. والكلام في الأسر. واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. إذن هو الأصل السياق يختلف. ولذلك هنا مكنون وهناك منثور. نعم. يختلف. هذه الآية في سورة الطور دكتور. في الطور. إذن فيها خصوصية. نعم فيها خصوصية شديدة. نعم. للمؤمنين الذين تتبعهم ذريتهم بإيمان. نعم. وهذا من الناحية البيانية أو البلاغية أوقع في الخط البيان العريض أم العموم كوصف للجنة عامة؟ نعم هو فيها أمرين. فيها هناك ينبغي أن يكون هنالك أمر خاص وأمر عام. فالخاص يخصص والعام عامة. يعني من اختصتهم آية سورة الطور يدخلون في العموم. هم العموم أيضا طبعا. هذا خصوص مثل العوائل لها خصوص وبعد لها عمومها. هاي في الخصوص والعموم عموم. نعم. يعني يكون شيء. نعم. هذا حبيت يعني أجيب عن هذا السؤال الذي. طيب بارك الله في حضرتك. ثم نأتي إلى قوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا. طبعا طهور صيغة مبالغة. فعول. فعول نعم. تأتي بمعنى الطاهر ومعنى المطهر. طهور. في هذا التركيب؟ لا هو صيغة عموما في اللغة. صيغة فعول عموما تأتي لا بمعنى هنا طهور. هي في الأصل من الثلاثي لكن العرب استعملت كلمة طهور لشيء يعني للطاهر كثير الطهارة. نعم. الطهور في لما يعني سئل الرسول عن البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هو طاهر ومطهر لأن ماء البحر مطهر أيضا ليس فقط طاهر لأن هنالك طاهر غير مطهر. الطهور تحتوي الطاهر المطهر. نعم الطاهر المطهر. نعم. والمبالغة فيهما. نعم. المبالغة في التطهير. يعني لو قال طاهرا. لا يصير واحد منهم. يعني الطاهر ليس مطهر بالضرورة. أشياء طاهرة لكن ليست مطهرة. كثير من السوائل هي طاهرة لكن ليست مطهرة. ما يصير تفضل منها. ما يصير يعني. الله. إذا صيغ المبالغة باللغة العربية أستاذ دكتور فاضل وهي يعني فعال مفعال فعول فعيل فاعل أو الدارج منها على ما نعلم الآن يعني لها فروق بيانية وبلاغية فيما بينها. قطعا قطعا. هذا يعني لو أبدأ الآن معناه راح أخذ حلقة وذاتي تبدأ فيها. الله أكبر. لا لا يعني, يعني الآن نعم. إذا تحب يعني نفرق الفرق يعني ربنا مرة يقول غفار ومرة يقول غفور وكلاهما مبالغة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. نعم. وما يقول إنه هو الغفور الرحيم. كلتا صيغتين للمبالغة لكن لماذا جاء بينهم؟ لماذا يعني مرة قال فعال ومرة قال فعول؟ يعني لا يقال فقط مثلا في الآية التي تفضلت بها الفصيلة القرآنية مثلا ليس يرسل السماء عليكم مدرارة يعني غفارة مدرارة فتتواءم الفصيلة لا القرآنية. لا لا لا لا مو هي هنالك يعني صيغ المبالغة فيما بينها هناك يعني فروق. ولذلك مرة قال هماز مشاء بنميم مرة قال همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة. كلتاهما للمبالغة. هماز مبالغة فعال همزة مبالغة لكن فعلة. يعني المبالغة ليست متساوية في الدلالة. سنفرد لها حلقة خاصة إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. وهنا قال رب العزة تبارك وتعالى طهور. طاهر. طاهر ومطهر. والمبالغة فيهما. يعني مبالغة في الطهارة وفي التطهير. نعم. معذرة أستاذ دكتور فضل هل كانت العرب تتحدث هذه اللغة يعني هذا يجري على سنن العرب أم علمتها بنزول القرآن الكريم فقط؟ لا هو الأصل اللسان عربي لكن وضعها الناس يختلفون فيه يعني بعضهم يقول بعضهم أبلغ من بعض فيما بعضهم، هم يعني لسان عربي، لكن كيف يستخدم، كيف يقول هذا الكلام في السياق وفي المقام المناسب، وكيف يختار الكلمات، هذا يعني الناس يختلفون في البلاغة، ثم ينتهي إلى قمة الإعجاز في القرآن الكريم. الله الله، تفضل. نلاحظ هذا، ذكر ربنا قبلها قال إن الأبرار يشربون من كأس، نعم، وقال أيضا يسقون كأسا، وده قال سقاهم ربهم، هنا أسند السقي إلى الرب. لاحظ هذا يدل على فضل هذا الشراب. والآن وذكرنا ثلاثة أنواع من الشراب في السورة سليم. الأول قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة، هذا واحد، لكن قال يشربون ما قال يسقون، نعم، هم يشربون. الآخر أعلى من الأول، وهو قال لما بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قال ويسقون فيها كأسا كان مزاجها سنج، هذا يأتي بها الساقي الذين هم ربهم، قال حسبتهم لؤلؤا ويطوف عليهم ولدان مخلدون، نعم، هذا يطوف عليهم ولدان مخلدون، هذا الثاني، هذا أعلى من الأول، لأن هذا يأتي به الساقي في أكواب ويقدم لهم إياه، وهم الولدان المخلدون، وهم الولدان المخلدون، نعم. الثالث لا، قال وسقاهم ربهم، ما قال الله، يعني هذه درجة أعلى طبعا، لأن ذاك هناك قال يسقونه مبني المجهول، وبعدين بين الساقي قال يطوف عليهم ولدان مخلدون يسقون، لا، وقال سقاهم ربهم، لم يقل يسقون، وربهم الله أكبر. فإذا هذا الشراب أفضل من السابقين، هذا شراب ثالث نوع آخر، أسنده إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الرب، قال وسقاهم ربهم شرابا طهورا، هناك يسقون فيها كأسا كان مزاجها، لا، سقاهم ربهم، نعم. إذن الشراب أيضا أنواع مختلفة فيها. نعم. طب ربما يسأل سائل دكتور إذا أذنت لي، يعني هنا قال رب العالمين شرابا طهورا وفقط في هذه الكلمة القليلة الموجزة التي تحوي معاني كثيرة، في حين في الآيات التي قبلها وصف ما يشربون فيه بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة، يعني وصف الإناء الذي يشربون بواسطته، وهنا اكتفى قال شرابا طهورا. لاحظ أحيانا لما يكون الشيء فوق الوصف ربنا ما يصف. الله، هو متعلق بالذات الإلهية. أعطيك مثل، تفضل. في سورة الرحمن لما وصف قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق، لم يذكر الظاهر لأن الظاهر فوق الوصف، ذكر البطانة، قال بطائنها من استبرق، طيب فما الظاهر؟ قال بعضهم هو النور الجامد، نور جامد، كيف يكون؟ الله أكبر، لا يتصور، لا لا يتصور. فيعني ربنا لما هو يسقي لا تعلم كيف عند ذلك، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء هذا الذي، ولذلك لما قال بطائنها زين، فما الظاهر إذن؟ إذا البطائن من استبرق فما الظاهر؟ لم يذكر الظاهر لأنه فوق الوصف. واللغة لا تستطيع أن تعبر هنا عن ما في هذا المعنى، عن ما في هناك من السعادة وما فيها من أشياء، فيصمد دون ذكره، لا يذكره، وليذهب كل عقل في تخيل العظمة. لا، لما ربنا يقول فلا تعلم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، طيب ما ذكر، قال سقاهم يعني ربهم. ولكن معذرة أشيء بشيء، وذكر حينما قال عن الشجر الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، نحن لم نرى شجر الزقوم ولم نرى أساسا رؤوس الشياطين، وربما يعني يتساءل سأل هذا لم يرد إلى ذهن الإنسان منذ البداية، فلما حدد هنا ولما أطلق في الرحمة؟ هناك أيضا يعني أيضا كما أن الجنة فيها أمور لا نعلمها، النار أيضا هنالك فيها أمور ما نعرفها من مسائل التعذيب أيضا. نعم، فتح الله عليك. طيب، في قوله تبارك وتعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، لماذا قدم لكم على جزاء؟ هو أولا يعني قبل أن نذكر التقديم، الحقيقة هو لما ذكر أن هؤلاء قالوا لا يريدون جزاء، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يعني عندما فعلوا هذه الأفعال ربنا جزاهم أحسن الجزاء وشكر لهم وقال لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، فربنا قدم لهم الجزاء والشكور، قال إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، فصار جزاء بالفعل وشكر باللسان. تبقى تقديم السؤال اللي ذكرته، كان ممكن يقول إن هذا كان جزاء لكم، يعني هذا الأصل هو، قال لا كان لجزاء لكم، أي هذا الجزاء مختص بكم، اختصاص لكم، تعريض بمن لم يفعل هذا الفعل ليس له مثل هذا الجزاء، هذا لأن الجزاء في الآخرة مختص كل واحد شيء. ولذلك للعلم أنه كل جزاء في الآخرة قدم في الجار والمجرور الاختصاص، كل جزاء في القرآن في الآخرة، كل جزاء يذكره في الآخرة يقدم الجار ويقول لكم لكم كل جزاء، لأن هذا اختصاص به وتعريض بأهل النار الذين لم ينالهم هذا الجزاء. الله. نعم. كان لكم جزاء. نعم. يعني لاحظ، قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا، لهم مو جزاء لهم، لهم جزاء قدم، إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون، إن هذا كان لكم جزاء. كل ما في القرآن في الآخرة لا، بينما في الدنيا ليس بالضرورة. يعني على سبيل المثال أعطيك، تفضل، ربنا لما ذكر في سورة القمر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، لاحظ آخر الجار المجرور قدم الجزاء، جزاء لمن كان، بينما هنا لكم جزاء لهم جزاء، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. لماذا؟ لأن ليس فيها اختصاص، يقصد السفينة طبعا. نعم. وحملناه على ذات ألواح ودسر، ودسر. تجري جزاء لمن كان كفر، والذي كفر هو نوح الذي كفر جزاء، لكن السفينة ما كانت مختصة بحمل نوح وإنما بمن آمن معه أيضا، فهي كما كان الجزاء لنوح كان الجزاء للمؤمنين هي أيضا، ولذلك لم يقل كانت لمن كان كفر جزاء، لم يخصصها وإنما أطلق، كما كان الجزاء له كانت الجزاء لغيره من المؤمنين، بينما في الآخرة لا مخصص، لم يشمل غيره، خاص هذا الشيء خاص بهؤلاء، هذا الجزاء خاص بهم وهو تعريض بالآخرين الذين لم يفعلوا هذا الفعل. نعم. فلا ينالهم هذا الجزاء. فتح الله عليك إن شاء الله. طب دكتور فاضل، يقول ربنا تبارك وتعالى بعد هذه الآية إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، في بداية السورة يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، قال إن خلقنا، هنا قال إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، التوكيد في أول السورة بأداة واحدة هي إن، هنا تتعدد أدوات التوكيد، إن نحن وتنزيلا، المفعول المطلق الذي يأتي ليؤكد الفعل، صح. ما وجه تعداد التوكيد هنا؟ طبعا هو في هذه الآية أول ذكر المنزل عليه والمنزل والمنزل، يعني إنا نحن هو المنزل ربنا، المنزل نعم. عليه عليك، والمنزل هو القرآن، نعم. ذكر كل هذا. يبقى السؤال، السؤال أنه تفضلت بأنه هنا أكد بثلاث مؤكدات، ثلاثة مؤكدات، يعني إنا ونحن هذا ضمير الفصل أو التوكيد لنا والتنزيل، نعم. أمر الخلق يعني لم يختلف في ذلك الاختلاف، يعني يعني كون الخالق هو الله، نعم، لم يختلف فيه كثيرا، يعني حتى كفار قريش كما ربنا أخبر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، إذن هم يقرون بالخلق لله سبحانه وتعالى، لكن مسألة التنزيل القرآن مختلف فيها، والتوكيد يكون بحسب الحاجة للشخص. إذا كان قل يعني إنكار قليل تؤكد مؤكد واحد، إذا كان أكثر مؤكدين، إذا كان أكثر ثلاثة، حسب الجهة التي تتكلم معها. الخلق لم يختلفوا فيه كثيرا، يعني إذا سألتهم من خلق يقول الله خلقهم، لكن تنزيل القرآن ما يقرون بأن الله هو الذي نزله، ولذلك يحتاج أن يؤكد أكثر من توكيد. إنا نحن نزلنا عليه، لأن لا يقرون هو بهذا. هي هاي مسألة الخلاف بينه وبين مسألة الخلق، لم تكن فيها خلاف بينهم وبين الرسول. لو سألتهم من خلق يقول لك الله، لكن هذه فيها خلاف، هاي ما يقرون فيها، ولذلك يحتاج إلى توكيد أكثر. الله، هاي مسألة. يعني معذرة نتوقف دون المسألة الثانية. اتصال هاتف الأستاذ ياسر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن بعض الأسئلة لو سمحتم. بعض الأسئلة، تفضل بسرعة لو سمحت. في سورة الشعراء قال الله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. قال يعني سمعت أنهم قالوا أنه لم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب كما قال في بقية الأنبياء في نفس السورة، فإذا هذا يدل على أنه ليس منهم، يعني أن شعيب ليس من قوم مدين. نعم، تعرضنا لشيء من هذا في الحلقات السابقة. لا أخي ياسر. لا لا, لا. عفوا، مع أنه قال مثلا في سورة هود: وإلى مدين أخاهم شعيبا. يعني سؤالك لماذا لم يقل هنا أخوهم شعيب وقال أخاهم شعيب؟ لا، رجاء خلي صحح له. نعم، وايضا هل هو من قوم، يعني هل شعيب من قوم مدين ام هو ليس من قومهم؟ لا لا. نعم. السؤال الثاني، في ايضا في سوره الشعراء قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. لكن في سوره الحجر يقول: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين بالفعل المضارع. فما دلاله هذا الاختلاف لو سمحتم؟ طيب. ايضا لو سمحتم، في سوره النمل افتتح بقوله طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. في سورة الحجر قال: ألف لام را: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. القرآن وكتاب مبين، الكتاب وقرآن مبين، يعني الاختلاف هنا يعني لماذا؟ في التقديم والتأخير، يعني تقديم والتأخير. أخي ياسر. نعم نعم نعم، تمام. عفوا، نعم، في سورة النمل أيضا نعود مرة أخرى: تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين. نعم. يعني القرآن هو هدى وبشرى للمؤمنين. في سورة النحل قالوا: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. في سورة البقرة قال: ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وفي سورة لقمان قال: ألف لام ميم: تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. فلو تفضلتم أن تشرح لنا لماذا قال في كل واحدة المحسنين أو المؤمنين المتقين المسلمين. حاضر، وجزاكم الله خير. بس فقط حبيت فقط أصحح المسألة الأولى لأن ذي احتاج كلام، الخاصة بسيدنا شعيب. نعم نعم، سيدنا شعيب لم يقل عن أصحاب مدين، لم يقل هذا. إذ قال لهم شعيب، قال في أصحاب الأيكة. نعم، مدين هو من مدين، لكن أرسل إلى قومين، أرسل إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة. هو كان من مدين ولم يكن من أصحاب الأيكة، فعندما ذكر أصحاب الأيكة قال شعيب. عندما ذكر مدين قال أخوهم شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيب. شعيب. نعم. فإذا يعني تختلف المسألة. تمام، الأمر واضح إذن يعني. نعم تمام، والباقي يحتاج إلى كلام فيه. نعم. طيب أستاذ أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا مرحبا، أهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. معك يا أستاذ أحمد، تفضل. السلام عليكم. أستاذ أحمد، أنت يعني ألم تفتح التلفاز؟ ماذا تشاهد إذن؟ طيب حاول مرة أخرى الاتصال بنا. أستاذ عبد الرحمن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أخي محمد ولضيفك الكريم. الله يبارك في حضرتك. عندي سؤالين ولي طلب. طب أما السؤالان؟ الطلب هو أن تزاد مدة برنامج وأن تزاد المدة المخصصة لأسئلة المشاهدين لو تكرمتم. حاضر حاضر، نعدك بهذا إن شاء الله. وأن يكون البرنامج تفاعليا، يعني أن يتم الإجابة على الأسئلة المطروحة بنفس الوقت والسائل موجود على الخط، بحيث يستطيع النقاش في حال عدم وضوح الإجابة أو كفايتها. فمثلا عند سؤالي في حلقات سابقة عن الآية الكريمة وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، نعم، كانت إجابة الدكتور بأن إبليس قد أمر أمرا خاصا بدليل الآية وما منعك أن تسجد إذ أمرتك، ألا تسجد، نعم، ألا تسجد، نعم. نحن نعلم أن إبليس قد أمر، ولكن سؤالي هو كيفية شموله بأمر السجود في هذه الآية والآيات المشابهة، علما بأن الخطاب هو للملائكة وهو ليس من جنس الملائكة. فمثلا لو كان هناك نفر من الإنس وبينهم جني أو العكس، وجاء الخطاب يا معشر الإنس، فهل يشمل الأمر هذا الجني مهما كان مشتركا معهم بصفات أخرى غير الجنس؟ هذه النقطة التي أردت استيضاحها من الدكتور إن أمكن، وجزاه الله كل خير. وجزاكم خيرا. السؤال الأول عن الآية الكريمة ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. نعم. من المعلوم أن الوتد لغة هو قطعة من الخشب أو المعدن يشد إليها حبل أو ما شابه ذلك، أي أنه وتد. يستخدم لتثبيت شيء خارجي وليس لتثبيت الشيء نفسه. نعم. فمثلا لو أردنا تثبيت جسم كروي ما لا نقوم بدق إسفين أو وتد فيه لتثبيته، وإنما لنثبته إلى شيء آخر. فما رأي الدكتور في تفسير هذه الآية إن أمكن الإيضاح أيضا فيها؟ حاضر. هل هي لتثبيت الأرض يعني كما قال وألقينا فيها رواسية، أم أنها لتثبيت شيء آخر إلى الأرض؟ أرجو الإيضاح أيضا. طيب حاضر. السؤال الثاني ورود كلمة متكئين في وصف حالة أهل الجنة في أكثر من آية، على الأرائك متكئين فيها على الأرائك أو متكئين على فرش، لماذا ورد هذا الوصف يعني، أو ما هي اللمسة البيانية فيه في وصف حال أهل الجنة بشكل متكرر، حالة نعم. الاتكاء متكئين. نعم. أرجو من الدكتور الإجابة إن أمكن، وآسف على الإطالة وشكرا لكم جزيلا. تحت أمرك وجزاكم الله خيرا. نتوجه إلى المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. تحياتي لك أستاذ محمد ولضيفك الفاضل الصالح. الله يبارك فيك أستاذ عمر. عليكم السلام ورحمة الله. الذي سر من رآه واستمع إليه واستمتع بحديثه. الله يبارك فيك ويحفظك. عندي عدة أسئلة أرجو أن يتسع صدركم لها. أولا، جاء في سورة يونس الآية 103 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، صدق الله العظيم. السؤال، لماذا جاءت ننجي الأولى مشددة والثانية بدون تشديد؟ نعم. اثنين، جاء في سورة النحل الآية 48 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. السؤال، ما وجه البيان في قوله تعالى الشمائل حيث اليمين تقابلها الشمال؟ أظن أجبنا عنها سابقا. لا، جاء في سورة الأنعام الآية 95. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. السؤال، لماذا استخدم الباري عز وجل الفعل يخرج مع الحي فقال يخرج الحي من الميت بينما استخدم المصدر مخرج الميت مخرج اسم مع الميت اسم حيث قال ومخرج الميت من الحي. نعم. وفي السورة نفسها والآية 96 يقول عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم والسؤال ما وجه الشبه بين الحب والنوى وبين الإصباح حتى استخدم الباري كلمة فالق للجميع معا، وجزاكم الله عن الإسلام والمسلمين والإنسانية كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ خالد من فنلندا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية أستاذ محمد حارة، وتحية لأستاذنا الفاضل دكتور فاضل. الله يبارك في حضرتك. السلام ورحمة الله. تفضل. لدي ثلاث أسئلة قصيرة جدا. تفضل. في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. التوجيه النداء للناس رغم أن الحج مخصوص للمسلمين، فما الحكمة في قوله تعالى على الناس؟ نعم. في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نلاحظ أن النعمة مفرد ولكن لا تحصوها للجمع، فما هي اللمسة البيانية؟ السؤال الثالث: في قوله تعالى في سورة الأحقاف: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، الطبيعي أو الذي يقوله نتقبل منهم أحسن ما عملوا. نعم. فما هي اللمسة البيانية في قوله تعالى عنهم: الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا؟ أستاذ محمد، الحلقة الماضية ذكرت أن هناك أخت من السعودية عملت سايت للدكتور الفاضل. نعم. فبيودنا لو توضحوا لنا السايت اللي تكلمت عليه الحلقة الماضية. أيضا أنا أضم صوتي إلى صوت الأخ اللي قبل قليل تحدث عن تمديد البرنامج، وبيودنا لو تكون الحلقة اللي تفضل فيها الدكتور الفاضل السمرائي في شرح الآيات الكريمة لمدة ساعة، ثم تضاف ربع ساعة أو نصف ساعة للإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين. سندرس هذا الأمر مع الأستاذ دكتور فاضل السامرائي، لكنه يؤثر دائما أن يكون هنالك عدل في الإجابة على الأسئلة، وهذا هو الدليل. هذه الأوراق كلها فيها أسئلة للسادة المشاهدين، فمن نغبنه في حقه؟ الأستاذ دكتور فاضل السامرائي لا يريد أن يغبن أحد، ووضع هذا الجدول وتلك الترتيبات المحددة للإجابة على التساؤلات على أي حال يسمعون الآن يعني، وأعتقد أنه لا يخالفنا الرأي يعني. معنا الأخ أبو حيدر من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته. سلامنا إلى العلامة الفاضل الدكتور فاضل السمرائي. معك عليكم السلام ورحمة الله. السيد الكريم يقول سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. الآية 7 من سورة الأنبياء. هل أهل الذكر هم الأنبياء؟ بما أن الآية أتت في سياق الأنبياء. نعم. هذا أولا. وثانيا يقول الحق سبحانه وتعالى في الآية 31 من سورة الأحزاب. سورة الأحزاب. نعم. ومن يقنط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين أعتدنا لها رزقا كريما. نعم. لماذا قال من يقنط من كن ثم قال وتعمل صالحا؟ نعم. ولي رجاء أرجوك أخي محمد. تفضل. كيف السبيل إلى الأوراق التي بين أيدي العلامة الفاضل؟ هو معك يجيب. كيف السبيل إلى؟ إلى الأوراق. الله. الكتب ربما. كتب. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الأسئلة كثيرة على كتب حضرتك بهذا المجال يعني. فيعني نود انه يعني نود ان نلفت نظر الساده المشاهدين الى الدكتور فاضل الزمرائي يجيب على هذه الاسئله من فيض علمه وما علمه به الله سبحانه وتعالى ولم تطبع في كتاب بعد. اعتقد هذا الدكتور فاضل. لا هاي الاسئله ليست في كتاب. الاسئله ليست في كتاب. نعم. على اي حال انها دعوه لعملها في كتاب ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله. نعم. تفضل دكتور. نستمر يعني إذن؟ نعم تفضل. إذن هو كان السؤال لماذا أكد ثلاث تأكيدات وفي الخلق أكد بتأكيد الواحد. نعم. فذكرنا أن المسألة الخلق هي ليست مختلف فيها في اختلاف التنزيل كونه من عند الله. ذيك الخلق هم يقرون في أنه من عند الله. نعم. فيعني إذن هذا أحوج إلى التوكيد من ذاك. هذا أمر. الأمر الآخر أن التنزيل أهم من الخلق. تنزيل القرآن لأن الغرض من الخلق هو العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغاية من الخلق هو العبادة والتنزيل هذا هو كتاب العبادة. إذن هذا أهم لأن هو القصد الأول للخلق هذا. ولذلك يعني هو أولى بالتوكيد من ذاك. هو الغرض منه العبادة. هذا كتاب العبادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى. يعني إذن المفروض أن يعني السياق والمقام يقتضي توكيدها أكثر من ذاك من جانبين. من جهة أنه الأهمية ومن جهة الاختلاف فيه والتنازع فيه. نعم. طب يعني هذا التأكيد أيضا يذكرنا بما جاء بسورة سورة ياسين حينما أرسل الله تبارك وتعالى اثنين إلى القرية في قوله عز من قائل وضرب لهم مثلا مسلم. أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. نعم. قالوا إن قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. هذا بعد الإنكار لأن هو لو نقرأ الآية يعني الآيات إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون من دون توكيد واحد سليم. إنا إليكم مرسلون. بعدين عندما صار إنكار أكبر قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا. الآن أصبح يعني حاجة توكيد أكبر يعني بعد أن رموهم بالكذب وكذا. نعم. وما أنزل الرحمن من شيء إذن اقتضى هذا التوكيد أكثر. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. صار توكيد بالقسم لأن ربنا يعلم قسم هو عند العرب. نعم. وإنا واللام لما ازداد التكذيب ازداد التوكيد. نعم بارك الله فيك. طب يعني تبارك وتعالى يقول في نفس الآية أيضا أستاذ دكتور فاضل إنا نحن نزلنا عليك هنا هذا الجر والمجرور. وفي آية الحجر قال إنا نحن نزلنا الذكر. لماذا قال عليك هنا ولم الحجر يقول في الحجر عليك؟ هو لو نلاحظ الكلام بعد هذه الآية يعني لأن بعد هذه الآية الكلام على الرسول يوجه الخطاب إلى بالأوامر والنواهي يعني بعدها فاصبر لحكم ربك. يعني عندما قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا هنالك بعد هذا عليك هنالك أمور تتعلق أوامر ونواهي للرسول. قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له. يعني إذن هنالك أوامر تتعلق بالشخص المخاطب عندما قال عليك. بينما في الحجر ليس هنالك كلام يتعلق على الرسول وإنما الكلام خاص بالقرآن حتى بعد الآية خاص بالقرآن. يعني عندما قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون يعني بعد راح يقول كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. الكلام عن الذكر. عن الذكر ليس لا. عن لها بينما ذاك خطاب فناسب ذكر عليك في سورة نعم. الإنسان. بينما هناك ليس هنالك كلام على الرسول ولا أمر ولا نهي وإنما هي كل الكلام لا يزال على الذكر. الله أكبر. طب يعني ربما يتساءل سائل لماذا قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الإنسان القرآن وقال في الحجر الذكر؟ هو اسم الكتاب المرسل المنزل على الرسول هو القرآن. نعم. اسمه يعني القرآن. لم يرد له ذكر في سورة الإنسان، ما ورد له اسم إلا بهذا الموطن. بالحجر أولا ورد القرآن والذكر، يعني هو بداية السورة أول السورة تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ذكر القرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إذن ذكر القرآن هو ورد في الحجر. الأمر الآخر أن الآية التي قبل هذه الآية، لاحظ شو يقول، وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يعني عندما هم كفار قريش سموه ذكرا، ربنا أيضا رد عليهم وسماه ذكر. قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، سموه ذكر، ربنا إيش قال؟ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له. إذن هو هذه أنسب مناسبة للآية التي قبلها، كما أن اسم القرآن وتردد كثيرا في سورة الحجر. نعم، فكان اسمه أنسب. طيب، في قوله تبارك وتعالى فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، بداية مناسبة هذه الآية بما قبلها؟ هو الآية اللي قبلها إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. نعم، إذن أمره بالصبر بعد الذكر تنزيله القرآن، قال فاصبر لحكم ربك، يعني إذن الأمر بالصبر بعد الذكر التنزيل مما يدل على أن التنزيل يستدعي الصبر لما فيه من قول ثقيل وأمور وتكاليف وتبليغ تستدعي الصبر. ربنا سمى القول، سمى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، نعم، ما فيها من تكاليف ثقيلة، يعني قال لما ذكر الصبر وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن عندما ذكر التنزيل، التنزيل يقتضي الصبر بما فيه من تكاليف وأمور، ويمكن يحتاج إلى صبر على الأذى، يعني لأن سيؤذى بسببه، فإذن هو يحتاج إلى الصبر بعد التنزيل. ولذلك كان من المناسب جدا أنه بعد أن ذكر التنزيل، أنه يعني المسألة ليست في عافية، ليست بها أن هذا شيء هكذا يأتيك وهو أمر من دون مشقة ولا تعب وهكذا ستتسلى به، لا، وإنما هذا أمر يستدعي الصبر فيه. ولذلك بعد هذا قال فاصبر لحكم ربك. طيب، يعني المقصود بقول تبارك وتعالى حكم وآثما وكفورا، الحكم في اللغة قد يكون بمعنى الحكمة، يعني موسى قال فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، حكمة. نعم، علي يحيى قال وآتيناه الحكمة صبية، حكم الحكمة. وقد يأتي الحكم بمعنى القضاء، حكم يفصل الفصل، يفصل بين إن الله قد حكم بين العباد الفصل. نعم، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. إذن الحكم يأتي بمعنى القضاء، حكم يفصل الفصل، ويأتي بمعنى الحكمة. وهنا أمره بالصبر لهما معا، أن يصبر لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى ولحكم الله وقضائه، لأن حكمه وقضائه لحكمة. إذن هنا جمعت الحكم المعنيين معا، أصبر لحكم الله وقضائه لحكمة أرادها ربنا. الله، هذا التوسع في المعنى. نعم، أنه يأتي بكلمة تجمع معنيين مطلوبين في آن واحد، هذا سموا هذا التوسع، من جملة التوسع في المعنى. نعم، فإذن أن يصبر، أمره بالصبر على حكم ربه وقضائه لحكمة أرادها الله. ونعم بالله. نعم. طب آثما، الآثم هو الذي يرتكب الإثم، الذي يرتكب الإثم هو آثم، والكفور هو المبالغ في الكفر، والكفور له دلالتان كما ذكرنا في أول السورة. الكفور يأتي نقيض الإيمان ونقيض الشكر من الكفران، الكفور لذلك قال في الآية الأولى إما شاكرا وإما كفورا، يعني نعم. قابله بالشكر. الكفور له دلالتان، نقيض الإيمان، المبالغ في الكفر نقيض الإيمان، وجعلوا من عباده جزءا الإنسان لكفور مبين. نعم. وأيضا الكفور هو الجاحد للنعمة، المبالغ في جحد النعمة. إذن الكفور به دلالتين. الآثم هو المرتكب للإثم الذي يفعل الإثم، والآثم الإثم قد يكون إثم ظاهر وإثم باطن. نعم. يعني من يكون من أعمال القلب ومن أفعال الجارحة، ككتم العلم هذا إثم، كتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وذروا ظاهر الإثم وباطنة. إذن الإثم يكون ظاهر وباطن. والكفور أيضا قد يكون اعتقاد باطل وجحد باللسان. فإذا كلاهما آثم، الآثم آثم والكفور آثم، لكن ليس بالضرورة، هو كل كفور آثم لكن ليس كل آثم كفورا قطعا. نعم. كل كفور هو آثم لكن ليس كل آثم هو كفور، رب آثم ليس بكفور. نعم. فلماذا لم يقل ولا تطع منهم آثما وكفورا، قال أو كفورا؟ لأن لو جاء بالواو لجاز أن يطيع أحدهما. لجاز أن يطيع أحدهما، يعني لا تطع آثم وكفور، طيب أنا أطيع واحد منهم. الله أكبر. طبعا. نعم. يعني لو جاء بالواو يعني لا أباح له إطاعة أحدهما دون أن يجمع بينهما. نعم. طيب لما عنده خلاص آثم، يعني لا يطيع واحدا منهما على سبيل الجمع أو على سبيل الإفراد. نعم. طب لماذا قال آثم ولم يقل أثيم؟ الآثم اسم فاعل، أثيم صيغة مبالغة. لو قال لا تطع أثيما، لأن هو هنا أراد أن ينهى عن إطاعة الآثم سواء يعني بالغ في ارتكاب الإثم أم لم يبالغ. لأن لو قال أثيم كان نهى عن ارتكاب عن إطاعة المبالغ في الإثم دون من لم يبالغ. لو قال لو تطع لا تطع أثيما جاز أن له أن يطيع الآثم، لأنه هذه أعلى، نهاه عن إطاعة الأثيم، إذن يحق له أن يطيع الآثم. لكن لما قال آثما هو نهى عن الآثم والأثيم. طيب في سورة القلم يقول تبارك وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، قال أثيم هنا لم يقل آثم. أولا لو لاحظنا ما ورد في سورة القلم، أولا هو وضعها في صيغ مبالغة. نعم. حلاف، مهين، هماز، هذه كلها مبالغة. نعم. مناع للخير، إذن الجو مبالغة. الأمر الآخر وهو المهم الذي يفعل كل هذه الأمور، الحلاف، المهين، الهماز، المشاء المناع للخير المعتدي، هذا آثم ولا أثيم؟ اللي يفعل كل هذه الأفعال أثيمة. هذا أثيم. يعني اللي يفعلها كلها لا يمكن أن يكون آثما، بل بالعبل يعني فعل كل وحدة منها هو أثيم وليس آثم. لماذا؟ لأن الهماز، دهمنا الوقت ونكمل في حلقة قادمة إن شاء الله السياقات البيانية التي وردت في أي ذكر الحكيم لاستخدام صيغ المبالغة. يبدو أن الموضوع يحتاج إلى حلقات وحلقات يعني. على أي حال شكرا لحضرتك أستاذ دكتور فاضل السامري على هذا اللقاء، وعلى أمل بلقاء جديد إن شاء الله. مشاهدينا الكرام نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.